الحمد لله الذي قال في قرآنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله الذي قال في قرآنه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الحمد لله الذي قال في قرآنه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وصلاة وسلاما على من قال ناصحا لأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى فيه أن ينزل أمنه وسكينته على هذا البلد الذي ذكر تصريحا في القرآن على لسان سيدنا يوسف واصفا إياه بالأمن والأمان، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وذكر تصريحا وتلميحا عندما قال الله في القرآن والطور وكتاب مسطور. فيا أبناء مصر، مصر في أعناقكم جميعا، فادعوا الله لمصر أن ينشر أمنه وسكينته عليها. وما أعظم إخوتنا إخوة الإيمان أن نتبرك بالقرآن الكريم، وأن نسأل الله العفو والعافية بالقرآن الكريم. فتعالوا إخوتنا إخوة الإيمان لننعم بأمان القرآن وسكينة القرآن مع فضيلة القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا من ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أي